بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الشرح إلى ختام القرآن الكريم برواية قانون عن نافع المدني. قوله تعالى في سورة العلق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. في هذه الثلاثة مواضع قرأ قانون بتسهيل الهمزة الثانية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. من سورة البينة قوله تعالى: أولئك هم شر البرية، في شأن الكفار، وفي شأن المؤمنين أولئك هم خير البرية. قرأ قالون بهمز الياء هكذا: أولئك هم شر البريئة، أولئك هم خير البريئة، فيصير عنده مدا متصلا يمد بمقدار أربع حركات. والتوجيه: من برأ الله الخلق أي اخترعه على غير مثال سبق، فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي مبروءة. من سورة القارعة قوله تعالى: فهو في عيشة راضية. قرأ قالون بإسكان الهاء: فهو في عيشة راضية. ومن سورة الهمزة قوله تعالى: يحسب أن ما له أخلده، بكسر السين، يحسب أن ما له أخلده. قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أبدل قالون الهمزة واوا: إنها عليهم موصدة أي مغلقة. من سورة الماعون قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، سهل قالون الهمزة الثانية هكذا: أرأيت الذي يكذب بالدين. من سورة المسد قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب. قرأ قالون بضم التاء رفعا هكذا: وامرأته حمالة الحطب، والرفع على أن حمالة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي حمالة، أو خبر وامرأته ستصلاها أيضا. وحمل الحطب كناية عن أنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة والوشاية توقل بها نار العداوة والبغضاء بينهم. من سورة الإخلاص قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قرأ قالون: ولم يكن له كفؤا أحد، بهمز الواو على الأصل، أي لم يكن لربنا سبحانه وتعالى مكافئا ومماثلا، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأله سبحانه وتعالى أن يقبضنا على التوحيد والإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن